Book 2 39 39 تعطل السيارة 汽车故障 أين توجد أقرب محطة وقود؟ 最近的加油站在哪里? 最近的加油站在哪里? معي عجل مبنشر. 我的车胎瘪了。 هل يمكنك تغيير الإطار? 您能把车胎换一下吗? 您能把车胎换一下吗? أحتاج عدة لترات ديزل. 我需要几升柴油? 我需要几升柴油? ليس معي بنزين بالمرة. 我的车没有油了. 我的车没有油了. هل عندك جالون بنزين احتياطي? 您有备用油箱吗? 您有备用油箱吗? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون? 我能在哪里打电话? 我能在哪里打电话? أحتاج لخدمة سحب السيارة. 我需要拖车服务. 我需要拖车服务. أبحث عن كراج تصليح. 我找汽车修配厂. 我找汽车修配厂. لقد وقع حادث سيارة. 发生了一起交通事故. 发生了一起交通事故. أين يوجد أقرب تليفون؟ 最近的公用电话在哪儿? 最近的公用电话在哪儿? هل معك جوال؟ 您身边有手机吗? 您身边有手机吗? نحتاج إلى مساعدة. 我们需要帮助. 我们需要帮助. أتصل بطبيب. 您叫医生来. 您叫医生来. أتصل بالشرطة. 您叫警察来. 您叫警察来. رخصك من فضلك. 请出示您的证件. 请出示您的证件. رخصك القيادة من فضلك. 请出示您的驾驶证. 请出示您的驾驶证. رخصة السيارة من فضلك. 请出示您的行车证. 请出示您的行车证.